رضا والله وراضيناك، دلع حتى ودلعناك، كافي لا تزودها. لو ندري ما زعلناك، رضا والله وراضيناك، دلع حتى ودلعناك، كافي لا تزودها. لو ندري ما زعلناك، الله عليك الله، هالمرة سامحنا.